القاهرة تقدم روائع التمثيليات الرمضانية الكاتب الساخر يوسف عوف هيجننوني هيجننوني هيجننوني هيجننوني إخراج يوسف حجازي مبروك لم ينجح أحد هيا يا أستاذ عبد اللاوي وضعت أسئلة امتحان العربي أيوه شوف بقى يا سيدي السؤال الأول كيف استطاع البارودي بما يملك من وسائل تعبير أن يعبر عما يجيش في صدره تجاه شروري وأطماع الخديوي يا نهار اسود إيه اللي هبيبته لها يا أستاذ عبدالله في إيه يا أستاذ عبدالله أنت حاطط للعيال سؤال من داخل المقرر أيوة بس صعب وشرفك ابعد عن شرفي دول هيجاوبوه وجاوبوا أبوه ما تقولش حتى أنا غير كده هينجحوا فلالله ولا فالك يبقى تشطب السؤال ده خالص وتحط بداله سؤال من خارج المقرر حاضر هحط لهم سؤال بقى من مقرر العربي بتاع الجامعة ما تفهمنيش غلط انا قصدي من خارج مقرر العربي خالص امال احط السؤال من ايه من مقرر الجغرافيا يعني اسئله العربي تبقى من مقرر الجغرافيا طبعا واسئله الرياضه من مقرر الانجليزي والانجليزي من مقرر العلوم وتبقى الفيزياء بقى من مقرر الاقتصاد المنزلي اسم الله عليك ايه العبقريه دي يا استاذ عملاوي ده انت فتحت عيني على حاجات كتير ما كنتش اعرفها الخبره مهمه يا ابني الله ده انت بتقول شعر اكسبتم تواضعا ده سيادتك مش عملاوي ده سيادتك سبع بلاوي كلهم بيقولوا كده كده بقى اسمه امتحان ونبقى ادينا الواجب بتاعنا بضمير مستريح وتبقى اداره الامتحانات اسم على مسمى وانت عارف شعارنا كل يوم في الامتحان يضرب المرء بعد ان يهان الاسئله صعبه جدا الواد ابني حصل له انهيار لازم يكون في حد للحكايه دي ده مش امتحان ده تعجيز بنتي يئست بالدنيا كلها شربت سم ولحقتها بس مش هتكمل الامتحان طب واخرتها مس حفيظه حاطتي اسئله الفرنساوي قوي وهتعجبك قوي يا استاذ عبلاوي بس على الله تكون اسئله محترمه مش زي اسئله العربي بتاعت الاستاذ عبد اللاوي والله انا خايف منها قوي استاذ عبلاوي ها طمني يا عبد اللاوي مبروك لم ينجح احد احمدك يا رب الحمد لله جت سليمه وصيته فعلا ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله انا جايب ازازه شربات اهي فوت على كل الاساتذه الممتحنين وسقيهم شربات السقوط على ما الاستاذه حفيظه تشنف اذاني باسئله الفرنساوي حاضر يلا يا ست حفيظه اشجيني يا مس حفيظ سيادتك هتنسكح جدا يا استاذ سبع بلاوي الاسئله شكلها ايه كارثه ما شاء الله شوقتيني لسماع كوب ليه منها خد عندك ده اولا امتحان الترجمه من عربي لفرنساوي غريدي وفي غضون السنوات القادمه لن يكون هناك فيما نرى عالم ثالث بالقوالب المعهوده بلاش المعهوده دي ليه سهله امال اقول ايه القوالب التي عهدنا ان نتمثل بها في العهود السالفه الله الله الله الله ينور عليك يا استاذ تسع بلاوي كمل يا ست حفيظه حليقي في سماء العقد والعهاد فلسوف يتشابك ضمور تأثير التحول النصفي مع اندفاع الطفرة التكنولوجية وانهيار التجربة الشيوعية وتعاظم تحدي الإبقاء على النوع وصيانة الحياة الإنسانية في مواجهة نضوب موارد الطاقة والانفجار السكاني الله. وتزايد القهر العسكري مما يؤثر في المعيار التاريخي الذي الله الله الله أكبر الله أكبر لا لسه ما قدرتش أمسك نفسي بقى أنا بشر ايه الحلاوه اللي انا سامعها دي؟ ربنا يحفظك يا ميس حفيظه. ميرسي، تلمسك يا استاذ تسع بلاوي. وانت بقى عاوزه العيال يترجموا المقطوعه اللي قلتيها دي من عربي الفرنساوي؟ يبقوا يقابلوني. ده احنا نخليهم يترجموها الاول من عربي لعربي. ودك تترجم خالص. مش ممكن، ده حرام حرام. مين ده اللي يقدر يجاوب على سؤال الترجمه الفرنساوي ده؟ ده مش امتحان، ده انتقام، ده غل. العيال كرهوا العلم والتعليم. استاذ عبلاوي، استاذ عبلاوي، استاذ تسع بلاوي. تسع حفيظه، ها ايه اخبارك الحلوه؟ مبروك، لم ينجح احد. الف حمد وشكر ليك يا رب. البنت صوتي هتعدي عينات، هيعيدوا السنه. ربنا ينتقم منهم. بس احنا مش هنص، هنعمل ايه؟ هنقابل المسؤولين في الوزاره. التقارير اللي جات لي من توجيه المواد المختلفه بتؤكد كلها ان الاسئله كانت من المقرر وفي مستوى التلاميذ. وصدقتهم؟ التقارير ما بتكذبش. العيال مذاكرين صم، بس الامتحانات جات لهم من خارج المقرر. يعني احنا ما بنعرفش نحط اسئله؟ لا، يظهر احنا اللي ما بنعرفش نمتحن. العيال لازم يبطلوا لعب ويشدوا حيلهم بقى السنه الجايه ان شاء الله. العيال مظلومين واحنا هنقلبها غم. شفت اللي مكتوب في الجرايد؟ اهو منشطه عريضه اهو، ثوره اولياء الامور، عشرات الالاف من الشكاوى تنهال على وزاره التعليم، استجواب في مجلس الشعب. ده اكيد حمله مدبره من اولياء الامور لزعامه الولايه اللي اسمها زينب، ودي جريده تانية. ما هو الهدف من صعوبه الامتحانات وسقوط الطلبه؟ من المستفيد منها؟ هل هي دروس الخصوصيه ومجموعات التقويه؟ هل صحيح ان الاستاذ للاستاذ كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا؟ اصلهم ايه؟ مساله واضحه، خليهم يعضوا في الارض. احنا مسنودين من الكبار في الوزاره، مش كده يا استاذ زعبلاوي؟ ما حدش يقدر يقول لكم تلت التلاته كام. ادخل. نعم. ده طلب حضور للنيابه الاداريه يا فندم. مين فينا؟ انتوا التلاته. ايه اللي خلى سيادتك تحولهم للتحقيق؟ التقارير اللي جات لي كلها بتؤكد ان الاسئله كانت من خارج المقرر وفوق مستوى التلاميذ. احنا نشكرك على الصراحه دي. المواجهه اهم حاجه في المرحله اللي احنا فيها دي، وليس لدينا ما نخفيه. طب ليه في الاول كنتوا رافضين تحققوا معاهم وبعدين دلوقتي حصل؟ جهات عليا امرت باجراء تحقيق شامل. وولادنا استفادوا ايه من كده؟ هنعيد تصحيح اوراق الاجابه. مش كفايه، هنستعمل الرافه والاساتذه اللي تسببوا في الكوارث دي، الاساتذه اللي حطوا اسئله الامتحانات المهببه دي. هنمنحهم من وضع امتحانات مره اخرى. مش كفايه، لازم ياخدوا نفس نظر. ايوه، نخصم من مرتباتهم قصاد حرق الدم والاعصاب اللي حصلت لنا. مش كفايه. امال تقترح ايه؟ نعدمهم في ميدان عام؟ لا، نمتحنهم في نفس الاسئله اللي هم حطوها للولاد في الامتحانات. ايه؟ ايوه ايوه، خليهم يدوقوا فكره تجنن. ومصرين عليها. ايوه، بس دي اول مره تحصل في الوزاره، ادوني فرصه اعرض الموضوع. في شر الامتحان يكون مفاجأة ليهم قبل ما يستعدوا له. حاضر. واحنا اللي نكون المراقبين في اللجنة. ايه؟ ايوه، زي ما عملوا في عيالنا نعمل فيهم. احنا اللي نراقبهم. باقي من الزمن نصف ساعة. عبدلاوي، ايه عايز ايه؟ مليني بقدة الشعر بتاع البارودي. سيبني في حالي. الله، مش انت اللي كنت حاطط السؤال ده؟ ايوه، حطوا عشان العيال مش علشاني. امنع الصوت عندك هناك زعبالة. ايوه يا الله، لو ظبطتك بتتكلم تاني هطلعك بره. قبلتي عايزه اروح الحمام. دي عاوزه تروح الحمام عشان تغش هناك. مفيش حمام. حرام عليكي يا قبلتي، حرام. هموت. طب هفتشك الاول. لا لا لا لا، خلاص بلاش حمام. يبقى برضه هنفتشك. فتشيها معايا. تعالي. لا والنبي والنبي والنبي، حرام. شفتي شفت البنتانه اللي كان معاها قد ايه؟ هاتي هاتي الورقه بتاعتها، هذا امتحانها. اديلك عين. تعالي بقى، انا مدفوعه منك. الراجل ده عبد اللوي. دي خب ايه ده؟ كتاب. كان منتهز الفرصه ونطلع كتاب العربي من عبه اهو. راخر امتحانه ملغي. والراجل ده بالمره زعبولة. اتفضلي ورقه الاجابه بتاعتي، كتبت فيها كل المعلومات اللي عندي. ده بيضه خالص. ما هي دي المعلومات اللي عندي. معقول تسقطوا كلكم في الامتحان؟ منيحة، المسؤولين طالبين التحقيق بغاية السرعة، أرجوكم تساعدوني. يا حاجة أول مرة تحصل في التاريخ. لا ولا في الروايات. بقى الممتحن امتحنوه في الامتحان بتاعه. كانت صعبة أوي أوي. ليش انتوا اللي وضعينها؟ وهو احنا بنحط الأسئلة عشان نجاوبها احنا. أمال بتحطوها ليه؟ عشان التلامذة ما يجاوبوهاش. ليه؟ علشان يسقطوا. وعاوزينهم يسقطوا ليه؟ عشان نقلل الأعداد اللي يخص التعليم العالي. ليه؟ عشان نقلل أعداد الخريجين. ليه؟ الله، هو في وظائف؟ عاوزين نقلل حجم البطالة. ده أكيد كان غرضنا نخفف الأزمة. شفتوا بقى إنه هدف قومي؟ وجهة نظر برضو. أنا شايف إن تحجيم عدد الخريجين بيتمشى فعلا مع حالة البطالة المتفشية، بل نقدر نقول إنها رسالة قومية يا فندم. بس مش بالأسلوب ده. وهو في أسلوب تاني يا فندم؟ والله أنا مش شايف أسلوب غيره فعلا. يبقى حقنا نشكر الممتحنين دول، وأقل ترضية لهم تكون بإعادتهم إلى أعمالهم فورا. أنا هطلب كمان إننا نصرف لهم مكافأة. طيب ما دام الأمر كده، أنا بأقترح نتوسع شوية في الحكاية دي عشان نضمن تقليل عدد الناجحين بما يتفق مع سياسة وإمكانيات الوزارة. نتوسع إزاي يعني؟ يعني ننشئ إدارة عامة تختص بوضع الأسئلة المستحيلة لجميع الفرق والمراحل، ويقود المدير العام بتاعها الأستاذ زعبلاوي. ونسميها إدارة إيه دي؟ الإدارة العامة لتعجيز كل التلاميذ. هيجننوني المصريين هم. هيئة الأرصاد قالت إنه بالحسابات الفلكية رمضان هيبتدي يوم السبت. يا أخويا ما ساعات كتير بيقولوا كده وبعدين يرجعوا في كلامه. لا يا ماما، الحسابات العلمية دي ما بتخرش المية، تبقى محسوبة فلكية مع حركة الكواكب والشمس والنجوم بدقة تصل إلى واحد على ألف من الثانية. الحقوا الحقوا، التلفزيون قطع البرنامج، الظهر هيزلقوا بيان. طب أهو المذيع ظهر على الشاشة أهو. يا بنت علي الصوت شوية، مستمعين بيقولوا إيه؟ أهو. وبناء عليه يكون باكر الجمعة هو المتمم لشهر شعبان، والسبت بإذن الله هو غرة شهر رمضان المبارك أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. كل سنة وانت طيب يا سي عمر. كل سنة وانت طيبين يا أولاد. انت طيبة يا ماما. كل سنة وانت طيبة يا سامية. كل سنة وانت طيبين يا أولاد. وانت كمان يا بابا. وانت بالصحة والسلامة. طب اشمعنا في بلاد عربية تانية حددت رمضان من زمان وما استنوش لحد النهاردة؟ حددوه ازاي؟ فلكي ولا بلدي؟ يعني ايه؟ يعني حددوا الهلال باسلوب علمي ولا كل شي كان؟ انا اللي عرفه انه كان زمان اي حد يطلع ساعة المغربية ويحقق ويدقق في السماء ويشوف حتة بتاعة بيضة صغيرة كده اهو، يقول لهم الهلال اهو، يقوموا يصدقوه وهوب يبقى رمضان. وساعات بتكون سحابة في السماء. لا، السحابة بتبقى على عينه هو يا حبيبي. بس رمضان في المنطقة بتاعتنا ما بيتحددش لا فلكي ولا بلدي. امال ايه؟ سياسي. قصدك ايه؟ اتفضل بقى يا سي بابا، شوف اللي مكتوب في الجرنان. الكويت اعلنت ان رمضان عندها بيبتدي بكرة. قامت العراق اعلنت ان رمضان بعده. ده شيء متوقع طبعا. قطر ابتدى الصيام عندها النهاردة. والبحرين بكرة. طب السودان وليبيا؟ السودان هيبتدي رمضان عندها بعد 3 ايام. وليبيا؟ اللجان الشعبيه اجلت رمضان السنه دي خالص. الله الله الله، دول قطعوا البرنامج تاني. المذيع طلع على الشاشه اهو. لازم في حاجه، لازم في حاجه. اسكت شويه ما نشوف بيقول ايه. اما وقد ثبتت رؤيه الهلال في بلد اسلامي يقع على نفس خط العرض، فاننا نزف الى المواطنين بشرى بدء الشهر الفضيل، وعلى ذلك يكون الصيام باكر الجمعة بمشيئة الله أعاده الله على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات. جالكم كلامي، دايما بيرجعوا بكلامكم. ورجعنا صمنا بلدي تاني. لا، ده صم سياسي. ما دام الهلال ظهر في بلد تانية معانا على الخط يبقى خلاص، أصله ظهر في السعودية. والسعودية معانا على الخط. أما أقوم بقى عشان أحضر السحور. مش عارفة رمضان طب علينا بدري السنة دي ليه، وانا لسه ما وضبتش الحاجة بتاعته. بس خلي بالك يا سامية، احنا عاوزين ننتهز فرصة رمضان دي عشان نمشي على ريجيم ما يخرش المية. طبعا الصيام وتنظيم مواعيد الاكل عملية صحية جدا، وعشان كده بقى مش عاوزين الاكل الدسم والمحمر والمشمر والحاجات اياها بتاعتك دي. ايوه ايوه يا ماما انا عاوز اخس. اسرة عاوزين ايه على السحور؟ سحور خفيف، فول وزبادي، حتة جبنة كفاية قوي، شوية شرب، المهم انه يكون خفيف خفيف. اهو ده السحور المطلوب فعلا. ادي الفول وادي الزبادي والجبنة والشربة بتاعتك اهي يا مروه. مرسي مرسي يا ماما. ما تغرفي لنا كمان شوية شربة يدفوا صدري. حاضر. وفي شوية دواي اكل من الظهر جبتهم بالمرة، ما احنا من بكرة هنطبخ طبيخ جديد بقى. مين عاوز رز؟ انا يا ماما. وانا حطي لي معلقتين بالعدد بس سقسقيه بصلصة اللحمة دي عشان يبقى له طعم. اهو ما تاخد بالمرة حتة اللحمة اليتيمة دي اللي في الحلة بدل ما تترمي. بس دي كبيرة قوي. لا لك زي بعض. هاتي اللي هناك ده يا ماما، ده اللي فاضل من صينية المكرونة بتاعت الضوء. انا بموت في المكرونة بالبشاميل، حطي لي خرط. من فضلك يا ماما اغرفي لي كبشة من دقية البامية اللي عندك دي. ادي البامية والليمون جنبك اهو. انتي مش كنت عاملة حمام محشي امبارح يا سامية؟ فاضل منه جوزين بس جبتوهم اهو بالمرة يساعدوا هنا. لا لا لا لا لا اديني جوز منهم كفاية. وما تنسوش الفراخ والملوخية وفي شوية محشي ورق عنب بواقي، الحاجات دي كلها عاوزين نخلص عليها عشان نطبخ بكرة على مية بيضة بقى. اطمني هننسف لك الاكل اللي هنا ده كله. عمر اجيب لك الزبادي بقى. انت بتخرفي، زبادي ايه اللي بتقولي عليه ده؟ احنا هنلبخ على الاخر. قلت لك السحور لازم يكون خفيف خفيف. ادخل. عمر بيه في حاجة يا محمود؟ لا ده بس موظفين الإدارة جايين يهنوا سعادتك برمضان. خليهم يتفضلوا. اتفضلوا يا أستاذ. كل سنة وأنت طيب يا عمر بيه. يعيدوا عليك بخير يا فندم. متشكر متشكر جدا، كل عام وأنتم بخير. وسعادتك بيقترحوا إننا نروح كلنا كده برابطة المعلم عشان نهني السيد رئيس مجلس الإدارة. لا واجب برضه، يلا بينا. يلا يا إخوانا من هنا. كل عام وانتم بخير. كل سنة وانتم طيبين. محمود مين الفوق اللي هناك ده؟ دول يا فندم بتوع الشؤون المالية والإدارية، قابلوا الفوق بتاع البحوث والمشروعات في السكة فبيهنوا بعض بالشهر الفضيل. طب ورايحين فين دول كلهم؟ دول بيلفوا على الإدارات المختلفة بيهنوا بعض، وبعدين هيطلعوا للسيد رئيس مجلس الإدارة عشان يبقى ختامه مسك. احنا خلاص طلعنا له وسلمنا عليه، يلا نرجع الإدارة بتاعتنا بقى. هلا مش هنفوت على عزة بيه في إدارة شؤون الأفراد ونسلم عليهم؟ مفيش وقت، دي الشركة كلها زيطة ومفيش شغل. هلا ما يصحش يا عمر بيه، ده كل سنة هم اللي بيكونوا البادئين وبيجوا لحد الإدارة بتاعتنا ويهنونا. ما هم مجوش السنة دي لأننا كان لازم نرد لهم الزيارة وما ردناش، فطبعا خدوا على خاطرهم. وحاسيتك بقى ما تنساش ان شؤون الافراد دي مهمة جدا بالنسبة لموظفين الادارة بتاعتنا. نفوت عليهم يا سيدي زي بعضه. الو سمعاني؟ وبعدين طلعنا يا سيدي الرئيس مجلس الشركة ونزلنا نلف تاني لحد ما هلكت. لا شغل ايه بقى يا سامية؟ حد فيهم فاضل الشغل؟ ما تنسيش بس انك تعملي لي الشوربه بالتربيه زي ما قلت لك. انا احب اشرب شوربه تكون متربيه. لا لا لا مش هعمل اي حاجه دلوقتي ولا حتى حمضي ورقه. مش عارف كبس عليا النوم ليه، هتربس باب المكتب من جوه واتسلطح على الكنبه واديها نوم لحد موعد الانصراف. يلا بعد سلام. استاذ متولي. نعم. لو حد سأل عليا قل له راح يخطف الظهر وحيجي بعد الصلاة إن شاء الله. ما لسه بدري على الظهر. يا أخي تصرف، أصلا أنا عندي شغلانة لازم أعملها، وبعدين ما تنساش أنا لسه مشواري بعيد لحد البيت، هروح من بره بره. حقه، والمواصلات بتبقى فظيعة قبل الفطار. السلام عليكم. أفندم أنا كنت سبت لكم هنا الثمارة محتاجة تتختم بس عشان تاخد طريقها بعد كده. الاستاذ عرنوس اللي معاه الختم مش موجود، بقالي 4 ايام بجيله هو راح فين؟ بيصلي الظهر. وانا كل ما اسال على موظف الاقيه بيصلي؟ ما هم بيصلوها جماعه، ولا عاوزهم يسيبوا الصلاه عشان يشوفوا طلبات حضرتك؟ لا انا قصدي يصلوها على مجموعتين، او يصلوها بعد مواعيد العمل الرسميه في وقت لسه قبل اذان العصر. انت عاوز تمشي الشركه على مزاجك. شركه ايه دي؟ ده طول ما انا ماشي في ممرات الشركه ما لقيتش صريخ ابن يومين، لا موظف ولا ساعي ولا امن حتى، واي واحد ممكن يسرق الشركه ويحطها في جيبه ويمشي، مفيش حد بيحرسها. الحارس هو ربنا، احنا في رمضان. عن اذنك بقى، علشان لسه هتوضى والحق الصلاه معاهم، تسمح كده ودي المظروف الكبير اللي هناك ده. اتفضل اهو. في ايه ده؟ القبقاب. الو، ايوه يا عمر، انت ايه اللي صحاك من النوم؟ اصل افتكرت حاجه، الضلع المشوي على البخار عاوزك تعمليه زي المره اللي فاتت بالظبط. اطمن ما تخافش. لا بس عاوز اقولك ملحوظه، الليمون والزعتر ما كانش كفايه اخر مره، كتريهم شويه بيدوا طعم وريحه يجنن. ده انا شممها من دلوقتي. حاضر، مع السلامه. فين العصارة بتاعت التوم؟ عاوزها ليه؟ ما اصل التوم مع السلطة بيديها طعم يتجنن. طول ما انت محروس في المطبخ كده مش هعرف اشتغل. ما انا لازم اكلكم طبق السلطة بتاعي، ده ما حصلش. ادي العصارة اهي، وروح بقى اكمل السلطة هناك قدام التلفزيون. حاضر يا ست. عارف في فيلم ايه النهاردة؟ اسماعيل ياسين في المورستان. الله. ده بيعجبني اوي. طب وانتي؟ بيفكرني بالمرستان اللي انا فيه. الشوربه فين؟ الشوربه فين؟ لا لا لا، انا حبل ريقي على امر الدين احسن. اغرفيني مش مشايه يا ماما. على مهلكم على مهلكم. هو انا ايه؟ بمت ايد كل واحد يغرف لنفسه. حولوا الراديو على الشرق الاوسط، عايز اسمع المسلسل. انا عاوز الفزوره بتاعت امال فهمي. روح هات الراديو التاني. يا ولاد يا ولاد، عاوزين نسمع الدعاء. لا لا لا لا، التلفزيون، عايزين نشوف الفزوره. بس اغرفي لي الاول شويه رز معمر وحته لحمه من الضلع. يا بطني. انا يظهر كانت جامد. الف هنا وشفا. مش هنشرب شاي بقى يا ماما؟ يا ريت نعناع عشان يهضم. يا بطني، الحقيني باي فوار يا ساميه. انتوا سايبين القطايف ليه؟ دي خفيفه قوي. وقال ايه بسلامتها بتسافر باريس كل سنه عشان تشتري هدومها من هناك. مين؟ سلوى؟ وحياتك ما بتسافر ابعد من موسكي وترجع. وبتشتري بالتقسيط كمان. دوق دوق الكنافه بتاعتي بقى، دوق. مالناش دعوه بالناس يا جماعه، داعي الخلق للخالق. حقه، ده احنا في رمضان. بلاش بقى احكي لكم حكايه ميرفت واللي حصل لها لما سافرت تشد وشها في المانيا. بلاش، احنا صايمين. ما احنا صرنا خلاص. احكي احكي. اصلها كل سنه بتروح تشد وشها هناك، السنه دي قالوا لها مش هنقدر نشده اكتر من كده، احسن يتقطع في ايدينا. يا جماعه دعوا الخلق للخالق، احنا في رمضان. ترى ايه يا جمالات؟ خلاص مش هتكلم خالص. اسكتي، مستنيحة اتجوزت في السر. مين؟ ها؟ اتجوزت مين؟ لا ما يصحش، داعي الخلق للخالق. ما تقولي بقى، بلاش بواخر. ماما ماما، الحقوا الحقوا يا جماعة. في ايه يا مروة؟ خير يا بنتي؟ رمضان بكرة مش النهاردة. جبت الكلام ده منين؟ دعوها دلوقتي في التلفزيون. ده كلام فارغ، ده الشيطان. وانت ايه اللي مزعلك بس؟ الله، دول خلونا صوم النهارده غلط يا سامي. وفيها ايه لما تصوم يوم ولا عشر حتى زياده؟ هو كله لله صحيح، انما انا اصومه بناء على نيه من عندي انا، مش بناء على غلطه من عندهم. خلاص بقى يا بابا، فزنا بثوابه برضو. خلونا نفكر بقى في السحور. اسمها السحور فول وزبادي وبس، مفهوم؟ كفايه حته جبنه. انا عاوزه شويه شوربه. صح، اهم حاجه ان السحور يكون خفيف خفيف. ما هو اللي مخوفني انه خفيف خفيف. هيجننوني. غدا لقاء جديد. تأليف يوسف عوف، موسيقى منير الوسيمي، تسجيل ومونتاج رضا الدفراوي، حيدني نوني، إخراج يوسف حجازي، مع تحيات عايدة عبد الله.